والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الحديث عن صلاة الجماعة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الحديث في الصحيحين، الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن الصلاة إذا أقيمت وشرع المقيم فيها أنه لا يصح التنفل لا براتبة ولا بغيرها من صلوات النوافل، ومن عقد صلاة فإنها لا تصح، يعني لو دخل الإنسان فيها فإن صلاته غير منعقدة ما دامت أقيمت الصلاة. إذا كان يريد أن يصلي معهم، إذا كان لا يريد الصلاة معهم، إذا كان لا يريد تنعقد. إذا كان مثلا الرجل مسافر ويصلي مع جماعته ولا يريد الدخول مثلا مع الإمام في هذه الصلاة وصلاته منعقدة، وإنما التي لا تنعقد إذا دخل المسجد وهو يريد بذلك أنه يصلي مع الإمام فإن صلاته غير منعقدة. وبعض الناس في صلاة الفجر خصوصا إذا شرع الإمام في قراءة سورة السجدة، قال نعم فيه يعني الإمام يطول والقراءة طويلة وأريد أن أصلي الراتبة. هذا قول البعض أهل العلم، لكن الصحيح هذا مصادم للحديث، هذا الرأي مصادم للحديث. الحديث أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا الشارع نفى شيء فالمراد بالنفي حقيقة الشيء، حقيقة الصلاة هي الصلاة الشرعية، هذا التي فلا يقال مثلا فلا صلاة يعني فلا صلاة كاملة أو فلا صلاة مثلا، لا، إذا ما دام أنه نفى الصلاة معناه نفى حقيقة الصلاة، لأن عندنا حقائق، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، كل حقيقة تفسر في مكانها بالتي هي فيه. فالحقائق الشرعية هي نفس العبادة. إذا قيل ما هي الصلاة؟ قيل الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا نفى الشارع صحة الصلاة معناه أنه نفى حقيقتها، ما هو نفي كمال ولا نفي يعني فضيلة، لا، نفي الحقيقة. وقوله في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا صريح بأن الصلاة لا تصح إلا إذا كان لا تصح الصلاة النافلة إذا أقيمت الفريضة. هذا من حيث النص. أما من حيث المعنى فالاشتغال بالفرائض أولى وأهم من الاشتغال بالنوافل. كونك يعني في فريضة وتناجي الله في فريضة أهم وأولى من أنك مثلا تشتغل بنافلة، النافلة لها وقت آخر، لكن الفريضة هذه أهم شيء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ويعني أن الله جل وعلا يقول، والحديث معناه أنه يقول ويعني مثل قلت وأفضل ما تعبد عبدي ما افترضت عليه، فما افترضه الله على عباده أولى مما لم يفترض. فصيام رمضان أولى من صيام عرفة وصيام عاشورة وصيام الست وصيام أي شيء. الصلاة المكتوبة الخمس أولى من الرواتب ومن الوتر ومن أي شيء. الزكاة الواجبة أولى من الصدقة التطوع وأولى من النفقات وأولى من يعني هالأشياء. الحج الفريضة أولى من الحج النوافل ومن الاعتمار. كل شيء فرضه الله عليك فهذا أولى وأحب إلى الله، أحب إلى الله من هذه الشيء. وكونك تشتغل بنافلة وتترك الفريضة، المسلمين يصلون الفريضة ويناجون في فريضة، يعني هذا نقص. ولهذا قال وإذا أقيمت الصلاة معنى أقيمت بأن شرع مقيم في بإقامة الصلاة التي يريد الدخول فيها مع إمامها لم تنعقد صلاته، يعني ما صحت صلاة، يعني معنى لم تنعقد يعني مثل بقولة ما حصل بيع ولا شراء، ما حصل شيء، يعني ما صلى أثر ولا صارت صلاة، صارت يعني حركات ليست حركات عبادة وحركات عبادة، لأن ما انعقد. أنت منهي عن هذا، هذا وقت نهي بالنسبة لهذه الصلاة، قال لم تنعقد صلاة النافلة راتبة كانت أو غيرها، حتى ولو كانت راتبة، ولو كان الرواتب يعني الفجر قبلها راتبة والظهر قبلها راتبة، لو دخل في الراتبة حتى إنه يعني يفرغ منها ويلحق الإمام ما صحت راتب، ما صحت هذه. وإن جهل الإقامة فكجهله وقت نهي، قال والله أنا جهلت إن الصلاة أقيمت، أنا كنت في طائفة المسجد ولا علمت أن الصلاة أقيمت، وأنا شرعت بعدما أقيمت الصلاة، قلنا حتى الصلاة باطلة ولو كنت أنت ما علمت، لأننا حكمنا بأن هذا الوقت وقت نهي، هذا الوقت وقت نهي، إذا لا تصح العبادة فيه، لا تصح الصلاة فيه ولا تنعقد. قال فجهله وقت نهي، يعني مثل إنسان صلى وقت النهي يفكر إنه ما هو وقت نهي، نقول صلاتك هذه ما هي صحيحة، يعني إذا كان نفلا مطلقا. والأصل بقاء الإباحة، يعني عاد لو كان إنسان جاهل قال أنا والله ما أدري أقام الصلاة أو ما أقام الصلاة، دخل وقت النهي أو ما دخل وقت النهي، فالأصل بقى ما كان على ما كان، الأصل صحة الصلاة. إذا كان الإنسان ما يعلم عن إقامة الصلاة أو لا يعلم عن دخول وقت النهي فعبادته صحيح، لأن الأصل الصحة والأصل بقى. لكن إذا كان عنده علم أو علم بعد ذلك فهو لا تصح الصلاة، والأصل بقاء الإباحة حتى يعلم، وإن كان من يريد الدخول في الصلاة أقيمت وهو فيها أتمها خفيها، يعني عاد لو فرضنا أنه أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة ما نقول اقطعها، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لا يقطعها ولكن يتمها خفيفة، يتم يخففها ما يطولها ويصلي، يعني في حديث وإن كان ما هو يعني قوي أنه إذا كان في صلاة فليتمها خفيفة، أتمها خفيفة إن لم يخش فوت الجماعة. متى تفوت الجماعة؟ تفوت الجماعة بالسلام، هذا على قول كثير بعض أهل العلم، أن يعني لو أدركت الإمام في التشهد الأخير فأنت أدركت الجماعة، لكن تقدم لنا أن الجماعة الصحيح أنها لا تدرك إلا بركعة، إن أدركت ركعة فأنت أدركت الصلاة، وإن كان لا إلا الإمام انتهى من الركوع ولا بقي إلا ما بعد الركوع أو التشهد فأنت تعتبر غير مدرك للصلاة. لكن هنا يعتبرون أنه ما دام أن الإمام لم يسلم من الصلاة فالمأموم قد أدرك الصلاة، والراجح أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، هذا هو الراجح، وإلا قطعها، إلا لأن الفرض أهم ويجب قضاء فائتة مع سعة الوقت، يجب قضاء فائتة مع سعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، يعني عاد الإنسان إذا كان عليه الصلاة فائتة ونحن الآن في وقت الحاضرة، في وقت الصلاة الحاضرة، أيهم الذي يبدي؟ هل يبدي الصلاة التي دخل وقتها أم يصلي الفائتة التي فاتت؟ نقول يصلي الفائتة لأجل ترتيب الصلوات، الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء وهكذا، إلا إذا كان يخشى أن يخرج الوقت، يعني مثلا يخشى خروج الوقت إذا كان يخرج خروج الوقت لا يصلي الحاضرة، لأن هذيك كدلنا سميناها فائتة، إذن ما يضر إذا فاتها وقت الثانية. فمثلا فرضنا أن إنسان يبي يصلي العصر لكن ما بقي على الغروب إلا قليل، قال أنا إن صليت الظهر اللي هي فائتة علي خرج وقت العصر، خرج وقت العصر، نقول صلى العصر ثم بعد ذلك صلى الظهر. لكن إذا كان بقي من الوقت ما يحمل الصلاتين صلاة الظهر صلاة العصر، لا رتبها، صلى الظهر ثم صلى العصر، يعني إنه ما يترك الحاضرة إلا إذا ضاق وقتها، إذا ضاق وقتها تركها، ترك الفائتة واشتغل بالحاضرة. أما إذا كان الوقت متسع فالواجب هو الترتيب، يصلي الظهر ثم يصلي بعدها العصر. قال ومن كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة. هذا قول لبعض أهل العلم، أنك إذا كبرت والإمام إلى الآن لم يسلم التسليمة الأولى فأنت أدركت الجماعة، أدركت الصلاة. هذا قول، وقول آخر لا، أنك لا تدرك الجماعة مع الإمام حتى أنك تدرك ركعة، يعني تأتي والإمام إلى الآن ما يعني باقي عليه ركعة من الصلاة، يا صلاة الظهر يا عصر يا مغرب يا فجر. وأما إذا كان لا إلا انتهى من الصلوات، انتهى من الصلوات ولا بقي إلا مثلا سجودها والتشهد ونحو ذلك، فالراجح أن هذا أنه لم يدرك الجماعة ولم يدرك الصلاة. وإذن فالأحسن والأفضل أنه ينتظر، إن كان يدخل المسجد أحد أو يأتي أحد لا حتى يصلي هو وإياه جماعة من أول الصلاة، يكون هذا هو الأفضل، لأنه لم يدرك الجماعة، لأنه ما أدرك الجماعة. قال ومن كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة. وإن أدرك الإمام راكعا بأن اجتمع معه في الركوع بحيث انتهى المسبوق إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه أدرك تلك الركعة. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أننا أولا نعرف الركوع ما هو ونعرف القيام ما هو. الركوع معناه أنك إذا مشيت ركبتيك فأنت تعتبر راكع، إذا كان يديك يمسن وينال ركبتيك فأنت تعتبر في الركوع، تعتبر في مرحلة الركوع. وإن كان لا إلا يديك لا تصل إلى ركبتيك فأنت تعتبر قائم واقف، تعتبر قائم. إذا جيت والإمام راكع تبي تدرك الركعة، تبغى تدرك الركعة مع الإمام، إن كان إنك وصلت إلى هذا الحد من الركوع والإمام لا يزال يديه تصل إلى ركبتيه فأنت أدركت الركعة، أدركت ولو لم تقل سبحان ربي العظيم، يعني يكفي لحظة إنك أنت اجتمعت أنت وياه، أنت اجتمعت أنت والإمام لحظة واحدة، هو لا يزال يستطيع مس ركبتيه وأنت وصلت إلى مرحلة تمس ركبتيك. إذا اجتمعت في هذه الحال كلكم جميع فأنتم اجتمعتم في الركوع، اجتمعتم جميعا في الركوع، إذن أنت أدركت الركع. فإن كان لا إلا أنت هويت إلى الركوع والإمام كد انتصب، يعني كد وصل إلى مرحلة لا يستطيع معها مس ركبتيه فأنت لم تدرك الركعة، فاتت عليك الركعة. هذا حد الركوع، حد من حد القيام. فإن كان إن الإنسان وبعد هذا عاد يقول سبحان ربي العظيم مرة مرتين ويلحق الإمام، المهم الاجتماع. الاجتماع، اجتماع الإمام والمأموم في حالة أن كل منهما يديه تصل إلى ركبتيه. إذا كانوا مجتمعين لحظة كذا فهذا يكفي بأنه إيش؟ بأنه أدرك الركعة، وبعد ذلك يعدل ظهره ويبسط الظهر ويقول سبحان ربي العظيم مرة مرتين ثم يلحق الإمام، هذا هو. وأما إذا لا إلى ركع والإمام كد رفع، هذا ما أدرك الركعة، هذا لم يدرك الركعة، فاتت عليه تلك الركعة. ولهذا قال وإن أدرك الإمام راكعا كيف؟ قال بأن اجتمع معه في الركوع بحيث انتهى المسبوق إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه، أدرك تلك الركعة، أدرك تلك الركعة. ولو لم يدرك الطمأنينة، هنا شيء عندنا شيء اسمه طمأنينة، الطمأنينة يعني الاستقرار، هذه الطمأنينة. بعضهم قال إنها مثلا يقول سبحان ربي العظيم، وقال لا، وبعضهم قال لا، ولو لم يقول سبحان ربي العظيم، يعني سبحان ربي العظيم واجب من الواجبات، والطمأنينة ركن، الطمأنينة ركن، ما تقدر بتقدير، ما تقدر بالتسبيح ولا تقدر، وصلت إلى استقرار بس فقط كافي هذا. قال ولو لم يدرك الطمأنينة مع الإمام فيطمئن ثم يتابع إماماه، وعليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما وتجزئه عن تكبيرة الركوع. هذه اللي كثير من الناس يغلط فيها، يأتي والإمام راكع ثم من شدة من الحرس يكبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي للركوع، هذه ما تصح. تكبيرة الإحرام وقتها وزمانها والإنسان واقف، يعني لو أجلى بها الإنسان في حالة ركوع أو كذا ونازل ما صحت، ولو بعضها قال الله أكبر وهو نازل ما كملها إلا هو أصلا حد الركوع، ما صحت تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لابد أن يأتي بها الإنسان وهو قائم. هذه يغلطون الناس، يبدو يدركون الركع، يريدون إدراك الركع ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي للركوع حتى لا يفوت ركوع الإمام، هذه لا تصح. لازم أنه يأتي بتكبيرة الإحرام وهو منتصب، يعني وهو في حالة نقول إنه قائم، لازم يكون منتصب كذا، بس إنه ما وصل إلى حد الركوع، ما وصل إلى حد الركوع. أما إذا كان لا إلا جابها بعضها وهو قائم وبعضها وهو واصل إلى مرحلة الركوع، هذه لا تصح، لا تصح ولا تعتبر تكبيرة إحرام، ما تعتبر، هذه تكبيرة الإحرام فاتت عليه. لكثير من الناس يعملها، أنت لا تستعجل، ما أدركت فصل وما فاتك فقضه، ما هو لازم أن الإنسان يفسد صلاته ويفسد عبادته علشان من أجل أنه يدرك الركع، ما هو لازم. إن الإنسان يلحظ الإمام، يلحظ الإمام ويلحظ نفسه، إن كان إنه أولا إنه يحرص على أن تكبيرة الإحرام تأتي وهو قائم. يكفي أن الإنسان قبل أن يصل إلى الصف مثلا بنص متر إنه يكبر ويدخل، يكفي هذا، مثل ما سوى عامل أبو بكر رضي الله عنه، كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في الصف، ما هو لازم أنك لا تكبر حتى تصل إلى الصف، لا، إذا قربت من الصف فقل الله أكبر ثم ادخل في الصف، إذا كنت حريصا على إدراك الركعة، إذا كنت حريصا على إدراك الركعة فأنت يمكن أنك مثلا إيش؟ أنك تكبر تكبيرة الإحرام قبل أن تدخل في الصف ثم تدخل في الصف. المهم أن الإنسان يلاحظ أن تكبيرة الإحرام نفسه أن يأتي بها الإنسان وهو إيش؟ وهو قائم. عندنا تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. تكبيرة الركوع إن جاء إن أتى بهم كلهم سوا هذا طيب، هذا أفضل، وإلا فهي في هذه الحال سنة. تكبيرة الإحرام الأصل، تكبيرة الركوع الأصل فيها الوجوب أنها واجبة، لكن في حال في هذه الحالة الضيقة هذه، وهو أن الإنسان يريد إدراك الركعة، تكون في حقه سنة فضيلة. الواجب تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام هذه تكفي عن تكبيرة الركوع. مثل الإنسان الذي مثلا إيش يريد أن عليه مثلا طواف الإفاضة وعليه طواف الوداع، يطوف طواف الإفاضة ويكفي عن طواف الوداع عند الخروج. هنا تكبيرة الانتقال هذه وهي تكبيرة الركوع هذه واجبة، لكن تغني عنها تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام مغنية عنها. إن أتى بها قال الله أكبر وهو قائم، ثم وهو يهوي قال الله أكبر، فهذا طيب، وإن لم يدرك هذا فيكفي عنها تكبيرة الإحرام. ولهذا قال ولو لم يدرك الركوع ثم يتبو عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما وتجزئه عن تكبيرة الركوع، فإن نوى بتكبيرته الانتقال مع الإحرام أو نوى به الركوع وحده لم تنعقد. عندك أنت نيتين، عندك أنت تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال اللي هي تكبيرة الركوع. إن كان إنك ناوي تكبيرة الإحرام كفت عنهما، وإن كان لا إلا نويت بتكبيرتك هذه نويت الركوع ما صح، ما تكفي عن الإحرام. مثل الإنسان يطوف طواف الوداع به يكفي عن طواف الإفاضة، لا، طواف الإفاضة أهم، هو ركن الحج، طواف الوداع واجب، لو ما طاف الإنسان حج صحيح لكن فيه نقص. وهكذا ما تجعل مثلا التكبيرة التي هي سنة أو أنها أقل الأحوال أنها واجبة أنها تقوم مقام تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة، ما يمكن. فأنت نويت بالتكبيرة على أمرين ما صح، أو نويت بالتكبيرة تكبيرة الركوع ما صح، لازم إن النية هي نية تكبيرة الإحرام، وهذه تدخل تبع. مثل الإنسان عليه يعني غسل جنابه وعليه غسل إحرام أو غسل جمعة أو كذا، يدخل معه، يدخل هذا أو يندرج الحدث الأصغر بالحدث الأكبر. أما أنك تنوي الأصغر ليكفي عن الأكبر هذا لا. إذا أنت المعول والتركيز على تكبيرة الإحرام عند في هذا الوقت الضيق. يقول فإن نوى بتكبيرته الانتقال مع الإحرام أو نوى به الركوع وحده لم تنعقد، لأنه ما كبر تكبيرة الإحرام، وإلى ما كبر تكبيرة الإحرام ما انعقدت صلاته. مثل الحج، لو إنسان صار يلبي أو صار يعني يسعى ويطوف ويقف بعرفة وهو ما نوى الدخول في النسك ما صح حج، صارت بس يعني أعمال بلا نية. لازم من الدخول في العبادة، فالدخول في العبادة هكذا، إن كان صلاة فهي تكبيرة الإحرام، وإن كان حج أو عمرة فنية الدخول في النسك وهكذا. والأفضل أن يأتي بتكبيرتين. نعم، إذا أمكن ذلك وصار الوقت متسع كبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب، ثم تكبر تكبيرة الركوع في حال الهوي والنزول. ويقوم مسبوق بتكبير، يعني عاد إذا سلم الإمام وأنت عليك فائتة ما تقوم هكذا، لا، تقوم بتكبير، تقول الله أكبر وأنت قائم. أنت لما قمت من السجود مع الإمام، لما قمت مع الإمام ساجد وقمت معه وأنت مسبوق، التكبيرة هذه ما هي إلا متابعة للإمام، ولا أنت جالس كذا بس تنتظر الإمام يصلي حتى تقوم؟ أنت جالس للتشهد وهو ما هو الاكتشهد، ما عندك تشهد، لكن جالس تنتظر الإمام حتى يسلم حتى تقوم وتأتي بما فاتك. إذن التكبيرة هذه اللي أنت قلت الله أكبر وأنت من السجود للجلسة، هذه ما لها معنى، يعني قول مشروع في غير موضع أو متابعة للإمام. لكن متى تكون التكبيرة في حقك لازمة؟ إذا سلم الإمام وأردت أن تقوم لتأتي بما فاتك، هذه التكبيرة هذه بحقك لازمة، بحقك لازمة، لأنك الآن انفردت، كنت بالبلاء أول تابعا للإمام، والآن لا، لما أن سلم الإمام وأن تريد أن تأتي بما فاتك أصبحت الآن منفرد، ما أنت مأموم، منفرد، فأن تقوم تأتي إيش؟ تأتي بما فاتك. ولهذا قال ويقوم مسبوق به، ويقوم مسبوق بتكبير، وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. هذه كثير من الناس يعملون، لكن الذي يعملها على أنه مقلد المذهب هذا لا بأس. مذهب الإمام الشافعي أن التكبيرة الأولى هي الركع والتكبيرة الثانية السن. إذا كان يعتقد هذا القول، يعتقد هذا القول أو مفتله بهذا القول فلا بأس، ما في شيء. لكن إذا كان لا، إلا أنه يعتقد أن التكبيرتين كل منهما ركع، ثم قام بعدما سلم إمامه الركعة الأولى، قام ليأتي بما فاته، قام هذه فارق الإمام قبل أن تتم الصلاة، فصلاة فمفارقته غير صحيح من دون عذر، فارق الإمام تكبيرا، إذن انقلبت نفل. ليش تنقلب نفل؟ انقلبت نفل قال لأنه لا يزال في صلاة، يعتقد أنه في صلاة، ينزل لا يزال يعتقد أنه في صلاة، فصلاته صارت نفل. يعني لا نبطلها عن الصلاة، لا نبطلها عن الصلاة، لأنه ما أتى بمبطلات للصلاة، لكن نبطل متابعته للإمام بطلت، يعني أبطلها قبل أن ينتهي الإمام، قبل أن ينتهي الإمام من صلاته. فالصلاة الفرض بطلت بمفارقة المأموم للإمام من دون عذر قبل أن يتم صلاته. باقي الصلاة أصل الصلاة وهي نفل، لأنه ما أتى بما يبطلها. هذا معنى قولهم أنه إذا قام المأموم بعد سلام إمامه من التسليمة الأولى انقلب صلاته نفلا. قال وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه فهو أولها. هذا قول بعض أهل العلم، إنك مثلا أنت مثلا فاتك من الظهر ركعتين وباقي عليك ركعتين، يعني إذا الصلاة التي فاتت عليك هي أول الصلاة، يعني الركعتين اللي أنت تصليهن الآن هذولهن آخر صلاتك، هي آخر صلاتك. وهذا القول وبناء عليه يرون أن الإنسان لا يستفتح بهاتين الركعتين، يستفتح بالركعتين اللي بعده، يعني ما تستفتح حينما دخلت مع الإمام ولا تتعود ولا يعني تقرأ السورتين التي بعد الفاتحة ولا تستعيذ، تؤجل هذا كله للركعتين التي أنت تعمل. لما؟ قال لأنك اللي ينتقضي هو أول الصلاة، اللي ينتقضي هو أول الصلاة، والتي تسلم على الإمام هو آخره. إذن أجل هذه المستحبات، أجلها إلى ما تقوم أنت تصلي الصلاة التي فائتك. ولكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف جدا ولا عليها. الصحيح إن الصلاة يعني حسا ومعنى التي تصليها وتدخلها هي أول الصلاة. كيف أدخل بالصلاة وأصلي ركعتين وأعتبر هاتين الركعتين أعتبرهم أنهم إيش؟ أنهم آخر الصلاة، وأن الصلاة الأولى الركعات الأول هي التي تأتي بعد سلام الإمام؟ هذا ما هو صحيح. ولا هنا يقول وما يقضيه فهو أولها، اللي تقضي هو الأول. فتستفتح إلى قمت، إذا قمت تقضي تستفتح سبحانك اللهم وبحمدك، وتتعود القراءة، وتتعود وتقرأ سورة. لكن هذا ما هو صحيح. الصحيح أنك إذا دخلت مع الإمام أن ما أدركت مع الإمام هو أول الصلاة. لكن ينبغي للإنسان إذا أتى الإمام